الراديو 90-90 هواها مصر. نابليون بونابار أو بونابرت زي ما احنا بنقولها انهزم في موقعة من مواقع الحربية في مرة من المرات. قوم قعد يائس تحت شجرة وراح شايف نملة كده شايلة ورقة شجرة تطلع جزع الشجرة وتوصل لنص الجزع وهوب تزحلق تنزل تاني. تجرب كمان مرة ومرة تالتة ومرة رابعة وفي المرة السابعة تنجح في محاولتها. بونابرتا اتنفض من قعدته وقالك جملته الشهيرة بتاعت علمتني النملة درسا لن أنساه ورجع حارب وانتصر. ده تقريبا نفس اللي حصل مع الشاب الطموح جاك ما. وجاك شاب صيني فشل في كل حاجة عملها في حياته تقريبا، اسم النبي حرصه يعني، أو النبي زي ما بقولكوا كده دراسة، فشل في الالتحاق بأي جامعة كان نفسه يشتغل فيها، شغل فشل برضه في إنه يستقر في أي شغلانة من 100 من 30 وظيفة اللي تقدم لهم، حياة عاطفية فشل يعني أمه في أكتر من 8 علاقات عاطفية في حياته، حاجة كده تتحط وتتبروز وتطبع في أول صفحة من كتاب الفشل الرسمي. بس الغريب يا أخي إن الجدع ده عمره ما يأس ولا بطل سعي، ياخد يا أخويا الهدر من دول ولا كأن حصل حاجة خالص، يكمل عادي عادي جدا وياخد في وشه ويلف ويرجع من الأول تاني، يفشل تاني ولا الهوى برضه، يرجع من الأول وهكذا تن ورا اللي هو عايزه ما بيزهقش، على العكس كان بيزهق الزهق شخصي، أنا زهقت من اللف ده. جه سنة 99 وعرض على مجموعة من صحابه يعملوا شركة تسويق إلكتروني مع بعضيهم. أصحابه ما اقتنعوش مبدئيا يعني، لأن كلمة تسويق إلكتروني في حد ذاتها صعب على الفهم في الزمن ده، ثانيا لأنهم طبعا عارفين تاريخ صديقهم الفاشل المنيل بنيلة اللي عمال يلف ويرجع من أول لأول، يلف ويرجع يلف ويرجع يلف ويرجع يزهق. لا طبعا طبعه ولا هيشتري، فضل وراه واحد واحد بعد ما كان بيكلمهم مقاولة، مرة واحدة بقى يستلمهم واحد واحد يفهمهم الموضوع ويشرح لهم وجهة نظره. والحق يتقال الجدع كان عنده وجهة نظر ومقتنع باللي هو عايز يعمله زي ما بقولك كده، وفعلا أقنع 17 واحد من أصل 19 اللي هم كانوا أصحابه اللي كلمهم، لموا من بعض 60,000 دولار، أو قول هو اللي لم منهم 60,000 دولار، وكونوا أول شبكة تسويق إلكتروني في الصين اللي بقت مين يا ولاه؟ اللي بقت موقع علي بابا بجلالة قدره. علي بابا مين يا ولاه؟ علي بابا أكبر شبكة توزيع وتسويق منتجات صينية أونلاين، بدأها الواد الفشل اللي اسمه جاك ده اللي فشل في كل حاجة في حياته بس ما بطلش سعي. صدق اللي قال علي بابا بعد الضنا لابس حرير فحرير والله العظيم اقول اخويا علي بابا الموقع ده بقى موقع رسمله النهارده 88 مليار دولار. انا اللي بقي وقع بقى، انا اللي بقي وقع في الكلمه دي. ال 88 مليار دولار يا حبايبي بدأت بكام؟ 60,000 دولار وشركة بين 17 نفر، يعني أقل من 4,000 دولار نصيب النفر الواحد. وهوب عم جاك يبقى واحد من أغنى أغنياء العالم ومعاه أصدقائه اللي اقتنعوا بكلام صديقهم الفاشل. حصر على الاتنين اللي وقعوا في السكة دول زمانهم بيضربوا دماغهم في الحيط. شوفوا الفشل والنجاح بينهم وبين بعض طريق واحد اسمه الإصرار. اللي فشل فشل بس يوم ما قرر إنه يبطل يحاول، لكن كل اللي قبل النجاح ما اسموش فشل، اسمه محاولة. والمحاولة دي بقى يا تبقى موفقة يا تبقى رقم في عدد المحاولات. هو كده لو حطيت في دماغك إنك تنجح يبقى هتنجح، وعلى قد مرات الفشل هتكتسب خبرة وخبرة على خبرة، وكل دول بيقللوا من احتمالات الفشل، هوب تقوم تنجح. طب والنبي دي وصفة سهلة، دي وصفة هايلة. جاك ما كانش خارق للطبيعة ولا حاجة، ولا قرصوا عنكبوت صحي لقى روحه سبايدر مان، لا لا لا، ده على العكس، من الفشل خلق النجاح، الولد من الفشل خلق النجاح. زي أي واحد مننا وهو قاعد دلوقتي يحط في دماغه إنه ينجح هيجيب النجاح، وحياتكو لينجح، وحياتكو اللي هيحط في دماغه القاعدة دي إن من الفشل يخلق النجاح هينجح. وبقوله إسعاد قالت في زي ما بقول لكم كده.